بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. حذيفة رضي الله عنه وليلة الأحزاب. قال حذيفة رضي الله عنه: رأيتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا. فقال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام ما أشعر بالبرد. وهذا تثبيت من الله عز وجل. قال: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه، فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. سبحان الله، فالله أراد لأبي سفيان أن يسلم ويسلم. قال: فرجعت وأنا أمشي أيضا في مثل الحمام، فلما أتيت أخبرته بخبرهم، فلما فرغت قررت، أي بردت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. كنوز السيرة.